إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا بإذن الله عز وجل وتوفيقه سنبدأ في دراسة كتاب السنة من سنن أبي داود رحمة الله عليه، وشرحها من كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود. فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، حيث قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلامة كل السلامة، والنجاة كل النجاة، لمن اعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمة الله عليه: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ثم أخرج في الباب نفسه حديثا ثانيا نقتصر على المرفوع على آخر السند والصحابي، عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام خطيبا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى آخر الحديث، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب وقع. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته هذا الحديث، وإنه ستفترق عن هذه الأمة على 73 فرقة. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء سيكون متأخرا بعد مماته، فهذا من الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ومن أطلعه الله على ذلك الغيب، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح من الإنس أو من الجن على حد سواء، لا يعلم الغيب إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والله الذي اختص بعلم الغيب قد يطلع بعض رسله على بعض الغيبيات من باب التأييد لهم وإجراء المعجزة على أيديهم تأييدا لهم. فقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة، والأمة بعد ما افترقتش، إخبار عما سيكون، وعما سيكون لا يعلم إلا الله. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عروس صبيحة عرسها وعندها جاريات صغيرات بنات تغنين في العرس، فإذا بالجاريات حين رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لا اتركي هذا، عليك بالذي كنت تقولين، خليك إذا كنت تقول بلاش الكلمة دي لأن بنت صغيرة ما تعرفش يعني. فقال لا اتخليك في الانتفيه بلاش الكلمة دي، وفينا نبي يعلم ما في غد، لأن الله قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا يعلم ما في غد إلا الله. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة قبل افتراقها، ثم وقوع الافتراق من الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هذا وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فهو دليل من دلائل النبوة. قال العلقمي قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا، قال فيه قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب، لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا بخلاف النوع الأول، فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه، فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف. أبو منصور المؤلف الذي قرأنا كلامه ونقله على القمي، قال شيخنا صاحب كتاب الفرق بين الفرق هو كتاب في تاريخ نشأة الفرق والمذاهب الإسلامية، مهم لمن أراد أن يطلع عليه، كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور عبد القادر ابن طاهر ابن محمد البغدادي رحمة الله عليه، متوفى سنة 429 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الأمة. أبو طاهر أو أبو منصور البغدادي يقول هذا الافتراق المذموم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم المراد به خروج فرق وملل وهم أهل الأهواء والبدع والضلالة عما اتفق عليه أهل السنة والجماعة في أصول الدين. الاختلاف المذموم والافتراق المذموم هو الاختلاف والافتراق في أصول الدين. أما الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء في الحلال والحرام كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من الفقهاء منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، الخلاف في مسألة هذا ينقض وضوء أو لا ينقض وضوء، الاختلاف هذا حلال أو هذا حرام، قال هذا ليس داخلا في الذم، ولكن الداخل في الذم هو الافتراق والاختلاف في أصول الدين. وذكر بعض الأمثلة التي اختلفت وافترقت بها كل كل نحلة وكل ملة من أهل الأهواء والبدع. قال: وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر، يعني القدرية، قدرية الله يعلم ما سيكون أو لا يعلم، والله قدر الأشياء قبل وقوعها ولا لا، شروط النبوة والرسالة، موالاة الصحابة، حب الصحابة وبغض الصحابة، الرافضة والنواصب وغير هذا. لماذا؟ قال: لأن هذا المختلفين في أصول التوحيد وأصول الدين كفر بعضهم بعضا، بخلاف النوع الخلاف في الحلال والحرام لم يكفر أحد أحدا ولم يفسق أحد أحدا. يبقى إذن الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصول الدين، في أصول العقيدة، الذي كان سبب ظهور الفرق 72 فرقة، وتمسك أهل السنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما اختلاف الفقهاء والعلماء في حلال وحرام فهذا أمر غير داخل في هذا الذم. ويظل هذا الخلاف في الفروع في الحلال والحرام غير مذموم ما لم يجر إلى أن يبغي بعض الناس على بعض ويعتدي بعض المختلفين على بعض. فالخلاف في الفروع لا ينبغي أن يقع بين المختلفين عداوة أو بغضاء أو حرب أو ذم أو قدح، ولكن إذا التزموا بأدب الخلاف فلا يكونون مذمومين. أما إذا بغى بعضهم على بعض وقدح بعضهم بعضا واتهم بعضهم بعضا فإنهم يذموا لما ترتب على الخلاف من الفرقة والعداوة والبغضاء. ومع ذلك فإن هذا الاختلاف في الفروع لا ينبغي أن نسكت عليه، ونحن قادرون على القضاء عليه. الاختلاف في الفروع إذا تأدبنا بأدب الخلاف ولم يبغي بعضنا على بعض لا ينبغي أن نقر هذا الخلاف ونسكت عليه. خلاص، أنت معتقد أن هذا واجب وأنا معتقد أنه مش واجب، أنت معتقد أن هذا حرام وأنا معتقد أنه حلال، خليك على كده وخلاص. لا، إذا استطعنا أن نقضي على هذا الخلاف وأن نصل إلى الراجح في حكم المسألة فهذا هو مطلوب. والله تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى ما يقضي على الخلاف بيننا، فقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول في حياته، وإلى سنته بعد مماته. فلا شك أنه كما قال الإمام أبو منصور إن المختلفين في الفروع لم يذم بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا. لماذا؟ قالوا: لأن المختلفين على رأيين. الرأي الأول قال إيه؟ كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. يبقى إيه؟ كل إنسان، كل فقيه، كل عالم مجتهد اجتهد ووصل إلى حكم في مسألة فهو مصيب. يبقى تأخذ برأي مالك ماشي، تأخذ برأي الشافعي ماشي، تأخذ برأي أبي حنيفة ماشي، هي كلهم مصيب. ومدام كلهم مصيب ما فيش خلاف أصلا. وبعضهم قال لا، هو الخلاف حاصل لأن الحق لا يتعدد، الصواب لا يتعدد، الصواب واحد لا يتعدد، لا يمكن أن يكون الشيء حلالا وحراما في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون واجبا ومستحبا في غير وقت. يا إما واجب ومستحب، يا مكروه يا حرام يا مش حرام. فقالوا الخلاف موجود والمصيب مش واحد، المصيب واحد، المصيب واحد، وعلينا أن احنا نرجح ونقضي على هذا الخلاف بالرجوع إلى الدليل. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية قد ذكر أعذارا للأئمة، أئمة الفقه، في اختلافهم في الفروع في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فذكر أسباب الخلاف إيه؟ ليه مالك ليه رأي، الشافعي ليه رأي، أبو حنيفة ليه رأي، وأحمد ليه رأي، ليه؟ قال: هذا الاختلاف لأسباب، منها ألا يكون العالم قد بلغه الحديث، ألا يكون الغالب العالم قد بلغه الحديث فهو معذور. يعني في قاعدة أصولية، الأصل في الأشياء الإباحة، ففي حديث أمر العالم الذي قال هذا مباح ولم يقل واجب لم يبلغه الحديث الذي أمر به، فقد يكون لم يبلغه الحديث، أو قد يكون بلغه الحديث ولكن من طريق ضعيف والحديث الضعيف لا يحتج به، أو قد يكون بلغه الحديث من طريق صحيح ثابت ولكن تأوله فهم معين في الحديث فقال الحديث هذا لا يدل على ما ذهب إليه فلان وفلان فلم يقل بقولهما. إذن علينا نحن أن نبحث ونحرر المسألة ونجمع الأقوال فيها والأدلة عليها، نحرر المسألة ونجمع الأقوال فيها والأدلة عليها. أبو حنيفة قال تم ما دليله، والشافعي قال ما دليله، أحمد قال ما دليله، وغيرهم كل واحد نجيبه كلامه والدليل بتاعه، وبعدين نجي واحد قال قولا ولم يذكر له حديث دليلا، يبقى هذا ابتداء مردود، وبعدين واحد قال قولا وذكر دليلا لكن حديث ضعيف يبقى قول مردود، يبقى اثنين كلاهما قال قولا واستدل بحديث صحيح والقولين متعارضين، يبقى نحاول نجمع بين الايه بين الحديثين وبين الايه القولين، تعذر الجمع يبقى واحد من الحديثين ايه منسوخ، وبهذه الطرق نستطيع ان نصل الى القول الايه الراجح في المسألة وندين الله به كلنا، وبذلك نتفق ولا ايه ولا نختلف ونجتمع ولا نتفرق. ولكن ان تم هذا فهذا فضل عظيم من الله عز وجل، هو الذي ايدك بنصر المؤمنين والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، لكن حتى ياذن الله بذلك حتى ياذن الله بذلك ونجتمع على ما اختلفنا فيه ينبغي ان نقف عند ادب الايه عند ادب الخلاف، ولا يبغي بعضنا على بعض ولا يقدح بعضنا بعضا ولا يذم بعضنا بعضا ولا يشهر بعضنا بايه ببعض، لاننا مختلفين في الفروع مش في الايه في الاصول. هذا معنى كلام ابي منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وقد نقله الشارح عن تلميذه. طيب هذا ابتداء ذم الاختلاف والفرقة. هذه الفرق ال 72 فرقة بقى بدأت تظهر امتى وتاريخها واصولها ونشأتها كانت امتى؟ قال المؤلف وقد حدث في اخر ايام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني واتباعه الذين قالوا ايه لا قدر والامر ايه انف، ولما جم وقالوا ابن عبد الله بن عمر هذا قال ايه اما يجوا تشوفهم قل لي عليهم، والحديث مشهور وذكر حديث ابيه ايه في اركان الايمان ومنه ان تؤمن بالايه بالقدر خيره وشره. ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئا فشيئا الى ان تكاملت الفرق الضالة 72 فرقة، والثالثة 73 هم اهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 17 صفحة 447 يقول في أصول الفرق: وخلاصة القول أن أصول تلك الفرق كما قال عبد الله بن المبارك، أصول هذه الفرق أربعة: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. وهكذا قال ابن حزم في الملل والنحل المجلد الثاني صفحة 265، قال أصول الفرق الإسلامية، أصول الفرق الإسلامية خمس: أهل السنة والجماعة والشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. فإذا أصول أهل البدع أربعة: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. ومن كل فرقة من هذه الفرق الضالة تشعبت فرق إيه؟ فرق كثيرة حتى بلغ العدد كما أخبر صلى الله عليه وسلم 72 فرقة من فرق الضلال. قال في الحديث الثاني قوله: وإن هذه الملة، يعني أمته صلى الله عليه وسلم، وهي أي الواحدة التي في الجنة الجماعة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال المؤلف: الجماعة أي أهل القرآن والحديث والفقه. الجماعة لأهل السنة والجماعة، يقول مؤلف الجماعة للفرقة الناجية أهل القرآن والحديث والفقه والعلم، الذين اجتمعوا على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال كلها، ولم يبتدعوا ولم يبدلوا، ولم يبتدعوا ولم يبدلوا، لم يبتدعوا في الدين شيئا لم يكن، ولم يبدلوا السنة. أهل السنة والجماعة أهل القرآن والحديث والفقه والعلم، الذين اجتمعوا على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، مش في حال دون حال، في جميع الأحوال، ولم يبتدعوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. هذه هي الجماعة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان المراد بالجماعة وأنهم أهل العلم، هذا هو صريح كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه ترجم فقال: باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ثم أسند الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك يا نوح؟ من شهودك أنك بلغت قومك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون أن نوحا بلغ. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في هذه الترجمة، ومراده مراد ابن حجر مراد البخاري بيان أن الخطاب في قوله تعالى جعلناكم، وإن كان عاما الخطاب الأمة، وكذلك جعلناكم الخطاب الأمة عام، إلا أن المراد به الخاص، يبقى هو عام إيه؟ مخصوص، عام مخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، لأن العلم شرط في قبول الشهادة. واحد راح يشهد القاضي يقول له: شفت؟ قال: ما شفتش. سمعت؟ قال: ما سمعتش. هيقول له ايه؟ روح دارك. يبقى الجاهل لا تقبل شهادته، والمبتدع كذلك ليس عدلا فلا تقبل شهادته. فتبين ان المراد بالوصف المذكور اهل السنة والجماعة وهم اهل العلم الشرعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يبقى إذن الرسول فسر الأمة الوسط بالإيه؟ بالعدل. وسطا قال عدلا. من هو العدل؟ من هو العدول؟ العلماء. العلماء بالحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وقد ترجم البخاري أيضا ترجمة أخرى في الكتاب مذكور كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. وبذلك صرح الترمذي أيضا، الترمذي أيضا في جامعه جامع الترمذي بوب في كتاب الفتن باب لزوم الجماعة، ثم أسند عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم قال الترمذي وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. يبقى إذن صاحب عون المعبود لما فصل جماعة التفسير استند على إيه؟ على أقوال أهل السنة، إمام المحدثين البخاري ومن بعده الترمذي. قال وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت علي ابن الحسن يقول سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة فقال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر هم الجماعة. قيل لو قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان سمى من العلماء، قيل قد مات فلان وفلان قال عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري جماعة، هؤلاء الجماعة. إذن أهل العلم على أن المراد بالجماعة هم أهل العلم بالقرآن والسنة، أهل العلم بالقرآن والإيه والسنة هم دول إيه الجماعة اللي هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولا وإذا كان أكابر أهل العلم قد اعترفوا بأن الجماعة المراد بها العلماء فلا أحد أعلم بالدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي هم أعلم الناس بالدين، هم أعلم الناس بالدين لأنهم تلقوا الدين غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوه وحفظوه. وقد شهد الله تبارك وتعالى لهم بالعلم في أكثر من آية، قال تعالى ومنهم يعني من المنافقين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالذين أوتوا العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالجماعة هي جماعة الصحابة، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد أن يزحزح عن النار فعليه أن يستمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمر باتباعهم والتمسك بسنتهم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون أو خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم خطب الناس ووعظهم حتى أبكاهم، فقال قائلهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا برضو متفق مع الحديث اللي هو عالم من أعلام النبوة. فعليكم بسنة إذا وقع الخلاف، إذا وقع الخلاف ووقعت الفرقة أين تلجأ وإلى أين تهرب، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادر، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والآيات في اتباع في الآيات الدالة على وجوب اتباع الصحابة كثيرة جدا. ولقد كان السلف من الصحابة والتابعين يوصون باتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عاصما الأحول يحدث عن أبي العالية قال: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرق. إذا أردت النجاة فعليك بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرق. هم في عهد النبي كانوا مجتمعين المتفرقين، كانوا مجتمعين. قال ستفترق، الافتراق جي بعده، الخلاف جي بعده، فإذا أردت النجاة فعليك بما كانوا عليه قبل أن قبل أن يختلفوا ويتفرق. قال عاصم: فحدثت الحسن، يعني حدثه بما حدثه به، نصحه به العاصم، فقال: قد نصحك والله وصدقك. اللي يقول لك عليك بمنهج السلف نصحك والله وصدقك والله، دلك على سبيل النجاة، لأنه لا نجاة إلا باتباعهم رضوان الله عليه. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة. الصبر في اللغة معناه الايه؟ الحبس. اصبر نفسك على السنة، يعني احبس نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قال، وكف عما كفوا. اللي تكلموا به تكلم به، واللي سكتوا عنه اسكت عنه. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال عمر بن عبد العزيز لولاة الأمر، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استنصر بها بالسنة منصور، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الشعبي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني عليك بالسنة والاتباع ولو كان الناس كلهم على خلاف ذلك. عليك بالطريق ولا تستوحش من قلة السالكين. فسنة الله تعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل الضلال أكثر من أهل الهدى، وأهل الحق وأهل الباطل أكثر من أهل الحق، وأهل الكفر أكثر من أهل الإيمان. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. العالم الإسلامي الآن بيمثل خمس العالم كله. شوف، يبقى المسلمين قلة في الكافرين، وأهل السنة في المسلمين نسبتهم كسنة أهل المسلمين إلى إيه؟ إلى غير المسلمين. وقال الشافعي رحمة الله عليه في تعظيم الصحابة: هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك بعلم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا، ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. يقول الشافعي: وكذا نقول ولا نخرج من أقوالهم كلها. الشافعي بيقول إيه؟ من أدركناه من العلماء بيبحثوا عن السنة، ما نقول سنة بيشوفوا الصحابة اجتمعوا على إيه، فإذا كانوا اجتمعوا على أمر اتبعوهم، وإن اختلفوا أخذوا بقول إيه؟ واحد منهم، ولا يتركون أقوالهم إيه؟ كلها. وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلها. وشيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه له كلام طيب جدا في وجوب الاتباع وبيان فضل منهج الاتباع على سائر المناهج كلها. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه في قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. يقول الشيخ رحمة الله عليه: كلمة موجزة كأنها إعجاز من الإعجازات، وهي كلمة حق وصدق ثرية بالمعاني الطويلة العريضة، يبرهن أو آخرها على أولها، والنهي في وسطها يبرهن عليه أيضا آخرها. والمعنى: اتبعوا فقد كفيتم. من الذي كفاهم؟ الله سبحانه وتعالى الذي أوحى الشرع والأصول والقواعد، والرسول صلى الله عليه وسلم طبق ما أوحي إليه وبينه، فكان تطبيق مقياسا وبيانا ومرجعا يرجع إليه المختلف. ولا تبتدعوا فقد كفيت. الذي يبتدع هو من لا كفاية له، ولكن الله كفانا، فلماذا نبتدع؟ الله لم يتوفى رسولا حتى أنزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول رحمه الله في فضل منهج الاتباع: إن إقامة منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجاربي الخاصة. الشيخ رحمة الله معروف كيف كان اتجاهه وكيف كان سلوكه والطريقة اللي كان متبع عليه، وهذا كلام قاله في آخر حياته، في أيام حياتي الأخيرة. يقول: إن إقامة منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجاربي الخاصة بالطريق الذي ينبغي أن يسلكها المسلم في حياته. وإذا سار فيه المسلم فردا أو سار فيه المجتمع مجتمعا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة، الهدوء والطمأنينة والأمن والأمان والراحة والمحبة والألفة تتحقق لو أن المسلمون اتفقوا، لو أن المسلمين اتفقوا على منهج الاتباع. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعد كتاب الله وسنة. وإذا صار في المسلم فردا أو صار في المجتمع مجتمعا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة، لأنه في جو رباني وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته. وإن منهج الاتباع يقي الجو الإسلامي الانحراف الفكري، فالغلو والتطرف والانحراف في الفكر لا يأتي إلا بمخالفة منهج الاتباع. ثم إن هذا المنهج ينشر رعاية الله وتوفيقه وحمايته ونصره. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ويجب نشره، أي منهج الاتباع، ويجب نشره في جميع الأجواء الإسلامية، لأنه المنهج الإسلامي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.